بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه الإجابة على أسئلة الأسبوع الثالث في أثناء القراءة في كتاب التوسل والوسيلة. وقبل أن نبدأ بإجابة الأسئلة، أذكر بأن بعض الإخوة سأل عن الغزالي في أحد الأسئلة السابقة، قال يعني عن عقيدته، فأنقل له نقلا عن ابن تيمية في كتاب النبوات في صفحة 382. يقول الشيخ أبو حامد، يعني يقصد الغزالي، في معراج السالكين ونحوه يشير إلى هذا، يقصد إلى بعض الضلالات عند الفلاسفة، فإن كلامه برزخ بين المسلمين وبين الفلاسفة، ففيه فلسفة مشوبة بإسلام وإسلام مشوب بفلسفة، ولهذا كان في كتب كالإحياء وغيره يجعل المعلومة بالأعمال، والأعمال كلها إنما غايتها هو العلم فقط، وهذا حقيقة قول الفلاسفة أو لهؤلاء الفلاسفة. وكان يعظم الزهد جدا ويعتني به أعظم من اعتنائه بالتوحيد الذي جاءت به الرسل، وهو عبادة الله وحده ولا شريك له، وترك عبادة ما سواه إلى آخره. فهذا النقل من كتاب النبوات لابن تيمية رحمه الله في نقد الغزالي. نرجع إلى الأسئلة، وبعد هذا السؤال، بعد هذا الجواب، نبدأ بالإجابة على الأسئلة.